الفرح الذي وعدينا وأضاءت منه ليالينا، والله المولى أكرمنا ورسول الله هادينا. الفرح الذي وعدينا وأضاءت منه ليالينا، والله المولى أكرمنا ورسول الله هادينا. الزوجة سكن ومودة للزوج تكون له وحدة، الزوجة سكن ومودة للزوج تكون له وحدة، وتصون السر كذا ودة ونعيش جميعا راضينا. الفرح الذي وعدينا وأضاءت منه ليالينا، الفرح الذي وعدينا وأضاءت منه ليالينا، والله المولى أكرمنا ورسول الله هادينا. وتطيع الزوج إذا أمر ويسر إليها إن نظر، وتطيع الزوج إذا أمر ويسر إليها إن نظر، تلقاه ببشر منهمرا وتضيء القلب رياحينا. الفرح الذي وعدينا وأضاءت منه ليالينا، الفرح الذي وعدينا وأضاءت منه ليالينا، والله المولى أكرمنا ورسول الله هادينا. الطيب يهدى طيبة يمنحه الله مؤدبة، الطيب يهدى طيبة يمنحه الله مؤدبة، للخير تكون محببة عونا دنيا وكذا دينا. الفرح الذي وعدينا وأضاءت منه ليالينا، الفرح الذي وعدينا وأضاءت منه ليالينا، والله المولى أكرمنا ورسول الله هادينا. الزوجة بنت الأشراف طاهرة عاشت بعفاف، الزوجة بنت الأشراف طاهرة عاشت بعفاف، عرفت بجميل الأوصاف عاشوا لله محبينا. الفرح الذي وعدينا وأضاءت منه ليالينا، الفرح الذي وعدينا وأضاءت منه ليالينا، والله المولى أكرمنا ورسول الله هادينا. وعروس تسمو بسموي وكريم صفات وعلوي، وعروس تسمو بسموي وكريم صفات وعلوي، بجمال تبدو ونموي كالبدر يضيء ليالينا. الفرح الذي وعدينا وأضاءت منه ليالينا، الفرح الذي وعدينا وأضاءت منه ليالينا، والله المولى أكرمنا ورسول الله هادينا، والله المولى أكرمنا ورسول الله هادينا، والله المولى أكرمنا ورسول الله هادينا.